بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشرف الأنبياء والمرسلين، عبد لله لا يعبد ورسول لله لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا من الموضع الذي وقفنا عنده في شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله. كنا قد وصلنا إلى بيان فروض الوضوء. قال الشيخ رحمه الله: وأما فروضه، يعني فروض الوضوء، فستة. فروض الوضوء ستة، ما هي؟ ما هي؟ توضح لنا. النية هذه صحيح، صحيح، ما فيه عبادة إلا بنية. أحسنت، نعم. لكن الفروض اللي هي يعني لا يتم الوضوء إلا بتوضئتها. نعم، الإسلام هذا مشترط. نعم صحيح، غسل الوجه، غسل والعقل، نعم، هذا كله شروط ضمنية ضمن شروط الشروط الأولى. أحسنتم، يعني ضمن الشروط الأولى، شروط الوضوء عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، هذه شروط، وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. هذه شروط، لكن نحن نريد الفروض اللي هي من يعني من الوضوء، جزء من الوضوء. أما الشرط فهو ما كان خارج الماهية، والفرض أو الركن أو الواجب ما كان داخل الماهية. غسل الوجه أول ما تبدأ تتوضأ تغسل يديك، نعم، مثل لكن سنة غسل يديك، إنما تبدأ تتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك. غسل الوجه، ومن غسل الوجه، من ضمن غسل الوجه، المضمضة والاستنشاق. احنا نقول ان اللي يغتسل للجنابة وينوي رفع الحدث يجزيه، لكن ما دام ان الوجه لابد من غسله ومن الوجه المضمضة والاستنشاق، اذا لابد للجنب اذا نوى، طبعا لا يرتفع حدثه الأكبر والأصغر إلا إذا تمضمض واستنشق، لأنه لابد أن يغسل وجهه، والمضمضة والاستنشاق من الوجه، مضمضة والاستنشاق من الوجه. إنه طيب، ما هو حد الوجه طولا؟ حد الوجه طولا منابت الشعر إلى الذقن، إلى الذقن، هذا الذقن وهذا اللحية، ما على لحييك فهو لحية، وهذا الدقن يقولون إخواننا المصريين. أي نعم الدقن، أي نعم، لكن اللحية ما على لحييك فهو لحية. أي نعم، ولا يكفي ترك الدقن بس، لابد من توفير اللحية كلها. أي نعم، أضحك الله سنك يا شيخ. حده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا، حد الوجه عرضا، أحسنت، إلى فروع الأذنين، هذا فرع، إلى فروع الأذنين، لابد يعني نعرف حدود الوجه حتى نعرف ماذا نغسل. أي نعم، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني غسل اليدين إلى المرفقين، يعني احنا لما قلنا غسل اليدين في الأول نعني بهما الكفين، وهذا سنة لأنك سوف تغسلهما في وقتهم. غسل اليدين إلى المرفقين، هذا المرفق، إلى المرفقين، تستوعب المرفقين، تستوعبه بالغسل. الفرض الثالث مسح جميع الرأس، هكذا مسح جميع الرأس، تأخذ بلل من الماء بيدك تمسح جميع رأسك ثم تعود، تدبر بيديك ثم تقبل. نعم، ومنه من الرأس الأذنان، ما تجيب من جديد، يكفي الماء الأول. بعض العلماء يقول يأخذ ماء جديدا للأذنين، هكذا مسح الأذنين، يدخل السبابتين في صماخ الأذنين ثم يدير الإبهام على إطار الأذن من الخارج، هذا مسح الأذن، يمسحها مسحا، ولا يوسوس يجيب ماء ويغسلها، لأن الفرض هو المسح فقط. هنا مسح جميع الرأس ومنه الأذنان. ليش يقول جميع الرأس؟ بعض الناس يكتفي بشعرات بس، وهذا ما يكفي، يكتفي يمسح شعرات، يقول انه مسح الرأس، ويحتج يعني يستدل وامسحوا برؤوسكم، وهذا يقول البال التبعير، هذا خطأ، امسحوا برؤوسكم للإلصاق يعني لجميع الرأس. غسل الوجه، وحددنا الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح جميع الرأس ومنه الأذنان. الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين، العظمان الناتئان من الرجل، لابد أن يدخل في الغسل. غسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب، هذا أيضا من فروض الوضوء، ترتب، أول ما تبدأ بالمضمضة والاستنشاق وتغسل وجهك، طبعا هذا عضو واحد، ثم تبدأ باليدين، يعني ما تغسل الرجلين قبل اليدين، أو تمسح برأسك قبل أن تغسل وجهك، لا بد من الترتيب، وهذا فرض من فروض الوضوء. غسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب الخامس، والموالات السادس. كيف الموالات؟ يعني لا ينشف العضو قبل أن تغسل الذي يليه، إذا نشف العضو قبل أن تغسل الذي يليه فخليت من الموالات، لا بد أن تعيد من جديد. هنا ما هو الدليل على هذه الفروض؟ الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم بفتح اللام، معطوف على واغسلوا. أي نعم في قراءة وأرجلكم، لكن ليست القراءة المشهورة. ثم أيضا أجاب العلماء عن الكسر بأنه للمجاورة، امسحوا برؤوسكم، جاورت المجرور فكسرت للمجاورة، ولا يفيد، ليس المراد المسح بالرجلين كما فهمه من فهمه من الغالطين. الغريب أنهم يمسحون، هؤلاء الغالطون يمسحون على رجليهم ولا يمسحون على الخفين، ينكرون المسح على الخفين، بينما الرجلين يعني يرون المسح عليهما. وعلي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. طيب ما دليل الترتيب؟ هذا دليل الأعضاء المذكورة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بقى الترتيب، مش دليل الترتيب حديث؟ نعم، لأن الآية أبدأ بما بدأ الله به. نعم هذا دليل، لكن في دليل من السنة أصرح، ابدأوا بما بدأ الله به، والذي بدأ الله به هو كما في الآية. نعم حديث ابدأوا بما بدأ الله به. طيب ما دليل الموالاة؟ ما دليل الموالاة؟ أما يجيب لي الدليل شغلوا، إيش دليل الموالاة؟ إن قلنا الموالاة أن لا ينشف عضو قبل أن تغسل الذي يليه، هذا حد الموالاة في الزمن. لكن ما دليله؟ ها شغلوا، ها لا نريد دليل. أي نعم صاحب اللمعة، أتذكرون صاحب اللمعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ فرأى في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، إيش قالوا؟ قال راح يغسله؟ لا، قال أعد الوضوء، أمره بإعادة الوضوء، ما يدل على أنه زمن الوضوء فات، فلا بد من الموالاة. أي نعم حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، يعني مثل الهللة، الدرهم بحجم الهللة تقريبا، درهم بالأول، درهم من فضة بحجم، نعم تقريبا، رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة، فأمره بالإعادة. فدل هذا الحديث على أن الموالاة يعني من فروض الوضوء، لا يتم الوضوء إلا بموالاته. يقول الشارح وفقه الله: صفة الوضوء قال جاءت مبينة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله عز وجل جاءت في سورة المائدة التي أوردها الشيخ الآية في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يقول معنى قوله إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام لها، إذا أردتم القيام لها، هذا معنى إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام للصلاة فتوضأوا. إذا أردتم القيام لها وأنتم على غير طهارة، أما إذا أردتم القيام لها وأنتم على طهارة فلا يعني اشترط الوضوء. مثل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاءت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. يعني أخذنا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم بيان فروض الوضوء ومن فعله عليه الصلاة والسلام. وش الدليل؟ قال عن حمران مولى عثمان ابن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء، يعني بماء الوضوء، لكن بوضوء هو فعل الوضوء بضم الواو فعل الوضوء. قال دعا بوضوء يعني بالماء، بماء الوضوء الطهور، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، يعني أفرغ إفراغ على يديه، أي نعم، قبل أن يغمس يده، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، هذا عثمان رضي الله عنه، ثم أدخل يمينه في الوضوء يعني في الماء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، والاستنثار هو إخراجه وإخراج ما في الأنف، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل 3، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعة لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. فضل عظيم، لكن من يطيقه؟ من يطيقه؟ من يضمن لأنه يصلي 2 ركعة لا يحدث نفسه؟ الله المستعان. ما يخليه حتى كيف؟ نعم، حتى يقال حكاية أن يعني وضع جعل لرجل 1 ناقتين، قال إذا صليت 2 ركعة لا تحدث فيهما نفسك لك 2 هاتين الناقتين، فاجتهد الرجل وتوضأ وصلى وضبط نفسه، يوم جاء عند التسليم قال أي الناقتين أخذ؟ الشيطان نعم يذكره. نعم، ويقال إن رجلا أضاع وديعا، أضاع ما دفن مال تحت شجرة ولا يدري أين وضعه، ضيع المكان. يقال إنه أتى إلى أبي حنيفة يسأله، تشوف كيف أبو حنيفة يفهم كل شيء، الله المستعان. أين مالي؟ أنا أضعت مالي يا أبا حنيفة دلني عليه. قال روح صل 2 ركعة لا تحدث فيهما نفسك، اخشى على الله، اجتهد. هو يعرف أن الشيطان لا يتركه، هو لن يطيع الشيطان، لكن سيحدثه بماله أين وضعه. فلما كبر وصلى قال له الشيطان ترى مالك تحت الشجرة الفلانية، ربما المسكين قطع صلاته، انتهى، صلى المصلي لأمر كان يطلبه، الله المستعان. على كل حال اللي يقدر على هذا لا شك كما ورد في الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه. وليس معنى ذلك أن نيأس نقول خلاص ما صلينا، لا، نجتهد. سددوا وقاربوا. لهذا يقول بعض المفسرين نحمد الله أن الله لم يقل ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، لو كان كذلك ما نجا أحد، ده هلكنا. ولكن قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها. أما السهو في الصلاة فأمر يعني لا بد منه. لكن إذا اجتهد الإنسان وجاهد وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسدد وقارب سوف يكسبه الله مرونة ويصل إلى الصلاة بخشوع. والحقيقة أداء الصلاة بخشوع مطلب عظيم وهدف سامي لأصحاب التربية الإسلامية. إذا وصلنا إلى أن نصلي صلاة كاملة بخشوع من أولها إلى آخرها هذه غاية, يعني غاية عظيمة ومطلب عظيم للدعاة إلى الله عز وجل, أو هو هدف سامي لأصحاب التربية الإسلامية. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا شيء عظيم, يعني إذا ظفر الإنسان بهذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه, يستقبل حياته خلاص. هنا رواه البخاري برقم 164 ورواه مسلم برقم 226, يعني متفق عليه. وغسل الأعضاء ثلاثا هو الوضوء الكامل. الوضوء المجزئ غسل الأعضاء مرة مرة, أما الغسل ثلاث فهو الوضوء الكامل. هل يجوز الزيادة على الثلاث؟ لا يجوز, وسوسة, لا يجوز, يحرم, ما يجوز الزيادة على الثلاث ولا يجوز الزيادة على ذلك. وقد جاء الوضوء مرتين مرتين مما يدل على الجواز, وجاء الوضوء مرة مرة مما يدل على الجواز. فالواجب مرة واحدة, الواجب مرة واحدة مستوعبة جميع أعضاء الوضوء, نعم. والفضيلة مرتين والكمال ثلاث, أي نعم, ولا زيادة عليها. وفروض الوضوء كما تقدم ستة. الأول غسل الوجه, قال وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى ما استرسل من اللحية. الشيخ يقول إلى الذقن, وهنا الشارح يقول إلى ما استرسل من اللحية, وهذا هو الأحوط وهو الصحيح, يغسل ما استرسل من اللحية. وعرضا ما دون الأذنين, ما دون الأذنين هنا, والأذنان في الوضوء من الرأس فتمسحان ولا تغسلان, وليستا من الوجه فلا تغسلان. هنا وتخليل اللحية مستحب, إذا كانت اللحية كثيفة يستحب تخليلها ولا يجب, ولا يجب تخليلها ولا غسل يعني الجذوع الجلد, لكن تخلل ويكفي, غسل ما استرسل منها يكفي. هنا أما إذا كانت اللحية ليست كثيفة, يعني بحيث ترى البشرة من خلالها, أو بعض الناس يعني حفها بالمكينة نمرة واحد أو نمرة اثنين, فلا بد أن يغسل البشرة, مع أن هذا لا يجوز. أي نعم, مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم, أرخوا اللحى, أعفوا اللحى, أرجوا اللحى, حفوا الشوارب. وليستا من الوجه فتغسلان, وتخليل اللحية مستحب. والواجب في غسل الوجه غسل ما به المواجهة, الوجه سمي الوجه لأنه هو المواجه, فلا يدخل في ذلك تخليل اللحية, لكن تخليلها مستحب. ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق, يعني الذي لم يتمضمض ولم يستنشق ما غسل وجهه. ما غسل وجهه, كما جاء ذلك مبينا في حديث عثمان رضي الله عنه وغيره, وحديث غيره. هنا الثاني غسل اليدين إلى المرفقين, وذلك من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفقين. أي نعم. والمرفقان داخلان في الغسل، ولا يكفي في غسل الكفين في الوضوء غسلهما قبل بدء الوضوء، يعني غسل الكفين قبل بدء الوضوء ما يكفي، حتى إذا جاء وقت غسلهما تبدأ من حيث يعني انتهت، لا بد من غسلهما أيضا. ولا يكفي في غسل الكفين في الوضوء غسلهما قبل بدء الوضوء، لأن ذلك مستحب، يعني غسل اليدين قبل الوضوء مستحب، إلا عند القيام من النوم فهو واجب. إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. أي نعم. قال فإن عند القيام من النوم فإنه واجب. وغسل اليدين يكون بعد غسل الوجه، فلا يكفي ما كان قبل ما كان من غسل اليدين قبل غسل الوجه. الثالث مسح الرأس، ويكون مرة واحدة، يبدأ فيها من مقدم رأسه إلى مؤخره، ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه. نعم، بيديه يبدأ إلى مؤخر رأسه ثم يعود. وما استرسل من شعر المرأة، المسترسل من شعر المرأة هل يمسح؟ جزاكم الله خير. تشرب. وما استرسل من شعر المرأة فإنه لا يمسح، يعني المرأة شعرها مسترسل هل تمسحه كله أو تمسح الناصية ويكفي؟ أي نعم. الجواب يكتفى بالمسح إلى مؤخر الرأس فقط، وما استرسل من الشعر لا تمسحه. ويمسح مع الرأس الأذنان أيضا، تمسح مع الرأس الأذنان كالرجل، لكن ما استرسل من شعرها لا يلزمها مسحه. الرابع من فروض الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الغسل، كعبان العظمان الناتئان متقابلان في القدم فوق، ما أسفل الكعبين في النار. إيش معنى ما أسفل الكعبين في النار؟ أسبال، أسبال الثوب، أسبال المشلح، أسبال الإزار، أسبال المنطال، أسفل الكعبين هذا يحرم، ما أسفل الكعبين في النار. حتى يعني بعضهم يقول أنا لا أسبل خيالا، هذه دعوة. على كل حال ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل الكعبين في النار، يعني لا يؤول على ظاهره. قال داخلان في الغسل في كل رجل كعبان، في كل رجل كعبان متواليا. وليس المراد بالكعبين العظمين الناتئين في ظهر القدم كما يزعمه بعض فرق الضلال، يعني العظم الناتئ في ظهر القدم، فيمسحون إليهما، يعني يمسحون إليهما فقط، فإن فرض الرجلين الغسل وليس المسح. وقد دلت قراءة وأرجلكم إلى الكعبين بفتح اللام، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي بيّنت صفة الوضوء على ذلك، على أن يعني أن الواجب غسل الرجلين. وأما قراءة الكسر في وأرجلكم فهي محمولة على الغسل الخفيف جمعا بين القراءتين، أو كما ذكرت قبل قليل يعني جرها للمجاورة وليس المراد المسح. قال: والاعتماد عليها وترك غسل الرجلين الذي دلت عليه قراءة النصب ودلت عليه السنة هو من اتباع المتشابه وترك المحكم. ليش يتمسكون بقراءة الكسر ويتركون قراءة الفتح؟ ما الذي يجعلهم يرجحون هذه على هذه؟ الهوى، الهوى، الضلال. بينما قراءة الفتح هي الأشهر، وقراءة الفتح يؤيدها فعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابت. فالآن الراجح إذن هو ما فسره فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إنه يتبع ويتمسك بقراءة الكسر فهذا دليل على أنه يتبع المتشابه، ليس قصده يعني اتباع الحق، ولكن قصده تأييد بدعته ومخالفته، الهوى. قال: نعم، هو من اتباع المتشابه وترك المحكم، ويكفي في معرفة ضلال من ضل عن الحق في مسألة غسل الرجلين والاكتفاء بمسح ظهورهما أنهم حرموا أنفسهم التحجيل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. نعم، أخرجه البخاري برقم 136 ومسلم برقم 580 عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأيضا عرضوا أنفسهم للوعيد الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. صاروا يتوضعون ولا يسبغون الغسل، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، التي لم يصلها الماء، لم تسبغ بالغسل. ويل للأعقاب من النار، أخرجه البخاري برقم 165 ومسلم برقم 242 عن أبي هريرة رضي الله عنه. لأن هؤلاء يصلون بلا طهور، يصلون بلا وضوء، ويخرجون من الصلاة بلا تحليل، ما يسلمون، يضرب على ركبتيه خلاص، إذن ما في صلاة. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الواحد يعجب برأيه فيتبع رأيه ويترك ما وضح له من الحق، لأنه يعبد نفسه، يتخذ إلهه هوى. هذا من اتخاذ الهوى إلها والعياذ بالله. أين؟ خلص الدرس، الله يخليك، نخليه. الخامس من فروض الوضوء الترتيب، فيجب غسل أعضاء الوضوء على الترتيب الذي جاء في الآية الكريمة وجاء في فعله صلى الله عليه وسلم في وضوءه. فلا يجوز أن يقدم غسل اليدين على غسل الوجه، ولا مسح الرأس على غسل اليدين، وهكذا. أما غسل اليد اليسرى قبل اليمنى أو الرجل اليسرى قبل اليمنى فإن الوضوء صحيح إجماعا، لأنهما عضو واحد، وهو خلاف الأولى. الأولى أن يبدأ باليمين. قال الحافظ ابن حجر في الفتح الجزء الأول صفحة 270: قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدهما، بضد التكريم وبضد التجمل، استحب فيه التياسر، يعني إزالة الأذى يباشر باليسرى، أما ما كان يعني من باب التكريم فيباشر. ولهذا المسواك أحيانا يشرع باليمنى وأحيانا يشرع باليسرى، فإذا كان مراد بالمسواك النظافة فباليسرى، وإذا كان المراد بالسواك يعني التسنن، فعل القربة وفعل ما ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فباليمنى. هنا قال: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، ومن خالفها فاته الفضل وتم وضوءه، فاته أجر وفاته الفضل وتم وضوءه. ثم نقل عن ابن قدامة في المغني أنه قال: لا نعلم في عدم الوجوب خلافا، يعني أي نعم المسألة مستحبة البداءة باليمين قبل. وقد استدل الشيخ رحمه الله للترتيب بحديث: ابدأوا بما بدأ الله به، قال صلى الله عليه وسلم ذلك عندما بدأ بالصفا في سعيه، الله يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والتوسعة الآن الجديدة لم تخرج عن الصفا والمروة، هي يعني واقعة بين الصفا والمروة، وكلام الله عز وجل يشمل التوسعة، فمن سعى في التوسعة فسعيه صحيح، قد سعى بين الصفا والمروة، والله عز وجل جعل السعي ما بين الصفا والمروة. والحديث بلفظ الأمر: ابدأوا بما بدأ الله به، جاء في سنن النسائي وهو في صحيح مسلم بلفظ الخبر أبدأوا، وهو من حديث جابر الطويل في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، وفيه: فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأوا بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت. قال: وانظر إرواء الغليل رقم 1120. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أبدأوا بما بدأ الله به أن الله لما ذكر الصفا والمروة قدم الصفا على المروة، فما بدأ الله به ذكرا بدأ به رسوله صلى الله عليه وسلم بالسعي فعلا. اللهم صل وسلم على. السادس وهو آخر فروض الوضوء: الموالاة، وهو أن يوالي بين الأعضاء في الغسل، فلا يغسل بعضها ثم ينشغل عن الاستمرار في الوضوء إلا إذا كان الانشغال لعارض يسير كفتح باب قريب، فإنه لا يؤثر. وقد ذكرت يعني أن ذكروا حد الموالاة أن لا ينشف العضو يعني في الحالات المعتادة قبل غسل الآخر. قال: ويدل لوجوب الموالاة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه صاحب اللمعة، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. أخرجه مسلم برقم 243. وحديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، يعني صلاة ما تصح، أن يعيد الوضوء والصلاة، لأنه يعني طال على الوضوء زمن حتى نشفت الله، لكن اللمعة هذه لم يصبها الماء كأنها دائما يعني تظهر بيضاء. أخرجه أبو داود برقم 175، وانظر الرواء الغليل 86. وجه الاستدلال من هذين الحديثين على وجوب الموالاة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أبصر على قدمه شيئا لم يصبه الماء بغسل ذلك الذي لم يصبه الماء، بل أمره بإعادة الوضوء. ولو كانت الموالاة غير واجبة كفاه أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء. هذه فروض الوضوء 6. غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. نسأل الله أن يفقهنا جميعا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.